تفضل. أين كنت يا أخي عليكم السلام؟ حياك. وبالمقابل من ادعى الوجوب ايضا فعليه البيان. اذا من ادعى الامتناع شنو عليه؟ البيان. زين من امتنع من ادعى وجوب الرؤيه عليه البيان. ولذلك جائزه جائزه احتمال الطرفين مو احتمال سلب ضروره الطرفين. لا الوجود والوجوب موجود ولا الامتناع موجود. ويتوقف وجود الامتناع والوجوب على ايش؟ على البرهان يعني دليل يقيني. ممكن اكو دليل ظني يسموها اماره، اما برهان بمعنى دليل يقيني لا وجود له. لا. وقد استدل اهل الحق على امكان الرؤيه بوجهين عقليين. ليش قال وقد استدل اهل الحق؟ يقول لك عود على بدء، انت اول شيء اول حرف شقرته بالشمسيه. قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق. فهنا اللي ذكرت يقول لك ترى احنا قادمش بالعقيده التي نراها انها حق. فالحق في الرؤيه هو الوجوب ولا الامتناع؟ لا الوجوب ولا الامتناع، وانما هو شنو؟ الجواب. وقد استدل اهل الحق على امكان لابد الدقيق قال على امكان الرؤيه ايه؟ بوجهين عقليين وكبيرين. تقريرا ان قاطعون برؤيه الاعيان والاعوام ضروره ان نفرق بالفضل بين يعني شنو رؤيه الاعيان والاعراض؟ احنا قاعدين نشوف يعني الالوان الاعراض اللي هي الوان والحركه والشكوك والاعيان ايضا نشوف السماء والارض والنخل والحيطان والعبارات. تعطون لي هذا لا لا بتاخذ واقع مو بتاخذ هنا بين جسم وجسم وعرض وعرض اكيد ولا بد للحكم المشترك من عله مشتركه لازم وهي اما الوجود يعني جسم الحكم المشترك بين الكائنات يعني بين الناس لابد من علة مشتركة بيناتهم تسهل لهم شنو؟ الرؤية. تقول الرؤية جائزة يعني ممكن. طيب يا راد ايش؟ شلون؟ كيفية الرؤية؟ شنو المسهل للرؤية؟ شنو الميسر لها؟ متعلق الرؤية شنو؟ راح اتكلم عنها. وهي إما الوجود أو إما كلمة الوجود أو كلمة الحدوث أو كلمة الإنكار. يعني المتعلق الرؤية إما وجود الشيء وإما إمكانه وإما حدوثه، والأخيران الحدوث والإمكان عدميان والعدم ليس مصححا للرؤية. العدم ليس مصححا للرؤية، بدنا شيء وجودي، فلم يبقى عندنا إلا الوجود، ومن هنا يصح رؤية كل موجود. حتى قالوا يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة أندلس. أعمى الصين وين؟ بالصين. وبقة أندلس وين؟ بأسبانيا. يجوز لهذا أن يرى هذا المخلوق الصغير على بعد المسافة. يجوز، مو يجوز، يجوز، يجوز. ليش؟ لأن أنت لما أخذت الحق المشترك اللي هو الوجود، أعمى الصين موجود، والبقة في الأندلس أيضا موجودة. فلما أخذنا الوجود هو المصحح للرؤية، إذا يجوز لهذا أن يرى هذا بلا قياس. وتشبيه مع الله تعالى أن يجوز للإنسان أن يرى الله عز وجل لأنه موجود، والإنسان بالمقابل أيضا موجود، ويصح للموجود أن يرى أي موجود آخر. قالوا في أنه وصل لأنه عالميا صافي كيف يجب؟ لا يجب لها، جب لك حدود عالمي جناب جب كده حدود عليها لا يجب لها شيء اعتباري عدل. نعم، ما موجود بسوق، يعني هل هناك بسوق أكو حدود وإمكان تشتري له يعرف أستاذ بكين ويجب كل هذا ما موجود فيها أمور عدمية اعتبارية. أما الوجود أكيد تجد وجود عين شيء عين ذاته ما أنت لا تقول مو أنا واضح؟ أكيد يقينا المصحح للرؤية الوجود فقط، ما عدا شيء آخر يصحح الرؤية. طب هل يستلزم شيء هذا كل ما هو موجود يرى؟ يصح أن يرى، مو يرى، ما قلنا يرى. نعم، يمكن أن يرى. لا تقول يرى، هو الإنسان الرؤية موجود. الإنسان. أما يصح أن يرى يعني يرى ما منطقي. عن نفس الهواء نشوف واحدة صور مفروض يرى على مشهد شوف أثره أثر الهواء أما هو لا نرى زين جن مثلا موجود موجود ليش ما نرى شايف الجن وانت شايف شايف الجن هذا هو حلو فيها وأنت رأيته لا في الرؤية ولا في اللحظة ليه؟ أخو ورد يعني إذا واحد يريد حتى نصيب يشوف الجن فين هذا الورد حتى يشوف الجن يكفي لي هذا والحكيم السؤال إيه؟ إيش؟ إذن الحدود والإمكان عدمية، يعني ما معنى عدم؟ يعني أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، أمور لا وجود لها في الخارج. أما الوجود فهو عين ذات الموجودات. إذا لا وجود لها إيه؟ والحدود عبارة عن الوجود بعد العدم. وفيها يعني هو شنو الحدود؟ هو مخرج من العدم إلى الوجود، فسميناه شيء حال، يعني حدث كذا. نعم، والإنسان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم. عن عدم ضرورة الوجود. شنو الإمكان؟ عدم ضرورة الوجود بالمقابل عدم ضرورة العدم. يعني لا العدم ضروري ولا الوجود بالمقابل ضروري، صار بين بين. ولا مدخل للعدم في العلم. أكيد العلل التي تسبب وجود الأشياء العدميات لا دخل لها، لأن ما منطقي شيء ما موجود يكون سبب لأن ترى شيئا آخر، هو ما موجود يكون سبب كيف؟ لا يجب تصور هذا السبب، تصور عدم يعني. أي نعم. ولا مثلا العدم الكلية فتعين الوجود ما غير وهو مشترك بين الصانع وغيره، فيصح الوجود مشترك. نعم. الله موجود، هذا الله، وأنتم أيضا موجودون، والسماوات والأراضين كائنات موجودون، فيسموه لفظ مشترك. لكن هناك أولية وأولوية، هناك شنو؟ أولية وأولوية. الأولية السبب يعني يستحق لفظ الوجود لسبقه، من هو؟ هو الله. إذا لأوليته، هو الأول والآخر والظاهر والتالي. وأولوية، إحنا لما نجي نقول من هو الأولى بالوجود، الله ولا المخلوقات؟ الله. الله أولى بالوجود من غيره، وجوده ذاتي، وجودنا إحنا تبعي، وجودنا إحنا مو بالأصالة، بالتبعية، بخلق الله تعالى. أما وجود الله تعالى ليس بخلق أحد، وإنما وجود ذاتي. فلما قالوا له الوجود يعني لا يستحق الوجود إلا منه، إلا الله جل جلاله. وهذه فلسفة الصوفية في الوجود، لما قالوا الموجود كم واحد؟ واحد له الوجود الحقيقة، له الوجود، هذا وجوده لذاته. من هنا قالوا الوجود عين الموجود، وقالوا بوحدة الوجود، قالوا بس الوجود واحد، لكن لمن تعطيه؟ لله ولا لخلقه؟ هذا الوجود الواحد، مو يعني أن الله والموجودات واحد، تعالى الله عن ذلك، نحن لا نشرك، لأن من قال الله والموجودات واحد هذا كافر مشرك. وهذه فلسفة الهنود. أما نحن نقول بوحدة الوجود، أي الوجود الحقيقي لله تعالى فقط. وأما وجود الكائنات إذا نحن من طرف آخر، فهو وجود تبعي مخلوق لا بالأفعال. واضح؟ كل ما فلسفة ابن عربي في الوجود هي الكلمة خطية، كفروا ونهزوا على الكلمة. فهنا شي يقول اللي تبعد على الصوفية والسلفية ويبعد على كل الرجال على الجدل يعني، مو يبعد على السلفية والصوفية ويبعد على البشر الموجود اللي أحسنوا المسلمين الحمد لله، لكن يبعد عن الجدل العقيم الذي لا يعطي لا شيئا بالدين. قال متعلق الرؤية الوجود الذي هو مشترك، شنو هو مشترك؟ كما يطلق على الله تعالى يطلق على خلقه. فهمتوا للجدل؟ وعند يا وهو مشترك بين الصانع وغيره، فيصح ان يرى من حيث تحقق علة الصحة ومن حيث تحقق صحة الوجود اللي هي علة الرؤية، ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص ممكن شرطا او من خواص الواجب مانعا. ويتوقف امتناعها يعني اذا امتنعت الرؤية يتوقف على ثبوت شيء من خواص الممكن الذي لا يرى شرطا او من خواص الواجب مانعا. يا اما يكون شرط لرؤية الممكن ان يكون شرط، هذا شرط مفقود لذلك لا نرى ذلك الممكن لفقد الشرط، كذلك لا نرى الواجب مو لفقد الشرطي، لا لوجود المانع. بالنسبة للمخلوقات اللي ايش لا نرى؟ ممكن لعدم وجود الشرط المصحح للرأي. وبالنسبة لله تعالى ليش احنا بنعرف نشوف ربنا؟ لوجود المانع. اظن في هالقضية واضحة يعني، ما تحتاج كثير شرح وكثير تعقيد. جزاكم الله خير. الصف الرؤية الذي تخلف عن بعض الموجودات يعني مثلا شيخ، نعم، يقولون من شدة الظهور خسارة أن لا يكون ظاهرا بحيث يختفي ولا يكون دقيقا بحيث لا يرى. يعني أنت الآن هسه بيش كاتب أو الطبيب، طبيب يبحث مريض يتأكد أن هذا سبب المرض يا فيروس يا بكتيريا يا تعفن بالجسم يا سرطان يا كذا، يعني أسباب. لماذا لا يرى الجراثيم؟ بدقة صغرها، والعين هذه غير مؤهلة لأن ترى هذه المخلوقات الصغيرة. الهواء ليش ما نشوف الهواء؟ ليش ما نشوف؟ لأن العين غير مؤهلة لأن ترى الهواء. يعني هي العين الرؤية والسمع يقولون لها درجات، من درجة كذا إلى درجة كذا. يعني الإنسان يرى من درجة الرقم الفلاني إلى درجة الرقم الفلاني، لا يرى ما دون ولا يرى ما فوق. يعني مثلا أضرب مثل بسيط، الآن اختلاف الناس بالهلال رؤية رمضان أو العيد أو الحج، يعني لما تنظر إلى السماء يعني في ليلة ظهور أو ولادة الهلال، شو يقولون علماء الفلك؟ يقولون إحنا ننظر إلى زاوية وجود الهلال، إذا ثمانية دون زاوية المثلث، يعني إذا مركز المثلث أنت واقف عليه بالنسبة للأفق وبالنسبة إلى ارتفاع الهلال ثمانية فما دون لا يرى. العين هذه غير مؤهلة لرؤية الهلال في هذه المرحلة، لأن شعاع غياب الشمس يغشيه لا يرى. العين غير قادرة. طيب وإذا كان ثمانية فصاعدا فيعني أحيانا الهلال موجود لكن لا يرى. الهلال موجود لكن دون الرقم المباح للعين أن ترى. مو يعني هو لم يرى، موجود ومولود وبالسماء قال يعني يرى في الأجهزة الحديثة وغيرها، لكن لا يعول على رؤية هذه الأجهزة. ليش؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صوموا لرؤيته وأفطروا يعني بالعين المجردة. حتى القرآن الكريم قال فمن شهد، من باب الشهود يعني النظر بالرؤية، منكم الشهر فليصوم. فعدنا عن وكذلك السمع، يعني اكو درجات، درجة معينة تسمع بها وسمع فوق الى كذا، ما فوق الدرجة لا تسمع، ما دون هذه الدرجة لا تسمع. ولذلك لا نسمع خطاب الملائكة فيما بينها ولا نسمع خطاب الجن فيما بينهم. ملائكة موجودين لو مو موجودين؟ يعني الآن كم ملك موجود الآن في هذه الغرفة؟ يلا من يعرف؟ يلا امتحان، كم ملك موجود في هذه الغرفة؟ ها؟ نعم؟ فراس كم ملك؟ ليش يعني هو عايش في الفلايكة فراس؟ ممكن يعرف. ثلاثة فرق. كل واحد يعني من عندنا كمل عنده اثنين رقيب وعشر، هذه أقل قدر، هذا أقل شيء يعني. إحنا نضطر عشرة مثلا المخلوق 20 ملك هم يتكلمون فيما بينهم لو ما يتكلمون يعني يتكلمون واحد على هاي الاذن قريب يعني 10 سنت فيما واحد قريب من هذه الاذن طيب ليش ما نسمعهم؟ لان الاذن غير مؤهله لسماع اصواتهم طيب الجن الموجودين الان تصور مو اقل من 100 الى 200 جني موجود الان يعني بينها يضحك علينا يمزح طيب ليش ما نسمعهم؟ ها؟ لان احنا مخلوقين خلق فقد شرط سماعهم فقد لكن لما يجيء شرط السماع نسمع لو ما نسمع نسمع ولذلك الاكل الاكل يسبح لو ما يسبح وان من شيء ولكن لا تستمر تسبيحه زي من يجيبون الغداء بعد ساعه او ساعتين نسمع تسبيح الطعام نسمع تسبيح الطعام لا ليه لكن عند النبي عليه الصلاه والسلام سمع هذا التسبيح لان ببركه الحبيب عليه الصلاه والسلام اعطي الحاضرون شرط سماع تسبيح الطعام واضح السلام وجهي حرام تفضل اظن لي حدينا كذا الكلام يقولون يعني الحكمة قطف ملح يعني شوية ملح مو يعني تكثير كلام حيث ملح احد التهم علي يعني بيها اشكال ولا واضحة فإما فقد الشر لسماع الحادثات المحدثات عموما المخلوقات يعني او لوجود مانع لعدم رؤية البالي سبحانه وتعالى لكن في المنام يرى ليش في المنام يرى وباليقظة لا يرى ما هو السبب يعني فكروا واضح سؤال الله في المنام يرى رآه أبو حنيفة 100 مرة ورآه الإمام أحمد رضي الله عنه جميعا 100 مرة وغيره أيضا رآه البالي عز وجل ليش في الرؤيا يرى وبدي أكبر لا يرى في الرؤيا شديد الله مو بالعين المعصية وإذا بالله أكبر المطلق عليك مقيدا بالتقييدات يعني الشروط المفروضة على الجسد ما مفروضة على الله تقدر تقول هي من عالم الغيب نعم الشهود على عالم الغيب ايسر هي منه كل الروح من اهل الرب يعتبر من اهل الرب يعني من عالم الغيب لا اله الا الله كفر شبه هو قال رؤية الأعيان والأعراض ممكن واقعة واقعة يعني قلت على حد الدواء شبه بحق الإنسان تبارك وتعالى أقل بقية الممكنة هو قال شيء بالنسبة للمحدثة قال بأنه هناك تخلف شرط وشرط الرؤية أي صحيح بحق الإنسان تعالى قال مانع ليش هذا الشرط لا ليش هذا الفرق؟ لان اذا كان مصحح لرؤيه الحادثه المفروض ترى كل الحادثه لكن هناك شروط تخلفت عند الانسان منعته اما البارع عز وجل كان الاصل على الانسان ممنوع ان يرى الا بفتح من الله تعالى ولم يصلح في هذه الدنيا الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله يبارك احكوا سؤال جواب في لماذا؟ لأن العين المجردة عليها حجب كثيرة جدا ما خلقت لترى الله في الدنيا لكن الروح هي منين اصلا؟ من عالم الغيب. فالله جل جلاله اذا اراد من عبده ان يراه يرى. يقول اذا تجلى حبيبي. اذا تجلى حبيبي. انا من اجيب لفظ الحب انا لا اعني به الحب الرخيص، لا، الحب العالي، حب الله، حب النبي عليه الصلاه والسلام، حب المعاني العاليه. اذا تجلى حبيبي يعني النبي مثلا عليه الصلاه والسلام، اذا تجلى حبيبي هو حبيب الجميع اكيد، باي عين اراه؟ هذه لو اطلع عين اخرى، والسؤال جدي المثل. اذا تجلى حبيبي يعني واحد راى النبي عليه الصلاه والسلام، باي عين اراه؟ بعينه لو بعينه؟ بعينه ولا بعيني انا؟ بعينه لا بعيني، فما يراه سواه. يفعل معاني العالم. طبعا يعني يجيني مدد من عينه، بركة يعني، حتى استطيع ان اعرف. يعني افرض ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ان يرى، يرى؟ اخي اذا اراد ان يرى. واكو اسرار في هذا الباب اقولكم ما تتحملها، يعني سامحوني انا اريد اتكلم بس في عاب غير. لا تقولون هذا خبري الباب مجنون وما داعي اتهم، انا ما اسويش يعني، بس اقولكم ما تتحملها يعني تصل الى مرحله. اي بس الله يفهمنا يا شيخ، فهم من الله، ففهمناها سليمان وكلنا اعطينا حكمة وعشرة. ولا اكو اسرار في الكون يا جميل مذهلة جدا. شو العلاقة ما بين ذرات الوجود وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خاطبه ربه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اي لجميع العوالم؟ فسر يعني شو العلاقة؟ هذا قرآن مو انا قاعد اتكلم، الله قاعد يتكلم. وما ارسلناك، والكون كله متكون مثل ما اخذنا من ذرات من جواهر فردمو. فما هي العلاقة؟ علاقة رؤية ولا علاقة سماء ولا علاقة هيبة ولا علاقة اشتراك بالعبادة؟ شو هي العلاقة؟ طبيعتها شو؟ واضح الآن؟ فهنا نسقط على فها هنا أدرك شهرزاد الصباح تسكتت عن الكلام المضاح ويصيح الديت ويعذر تدرك واضح واحد الكلام خلي نصلي. اكو علوم ومعارف يا شيخ لو يكشف النقاب عنها الجن. ولذلك الامام البوصيري رضي الله عنه قال يعني لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهن. لا شك نبي عليه الصلاه والسلام ولا هم نبي لو كشف النقاب. ولذلك يعني الامام علي كرم الله وجهه شيخه لو كشف الحجاب وما زدت يقينه، يعني اليقين عنده. كشف الحجاب وين هو الحجاب حتى يكشف؟ بتسال الامام علي غير اكو حجاب حتى يكشف؟ ما موجود حجاب. بركتنا تربية الحبيب عليه، لا حجاب ولا كتاب. يقول لو كشف الحجاب يعني موجود على عيوبكم ما حد يقول ما حد يقول ارجع ما شاء الله. ومن الشهود الدائم شوف ابن عربي من صلى على النبي عليه الصلاه والسلام في الشهاده قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اهل الشهود والعرفان من هم اهل البيت يعني. وعلى اصحابه اهل الذوق والوجدان. شو قاعد يعني يوزع المراتب ويوزع الفضائل فضائل رجال فاهم واضح فلا تحكي لك بس كده يا رحيم. وكذا يصح ان ترى سائر الموجودات من الاصوات والطعوم والفرائح وغير ذلك. ها ما قلنا لا احنا قلنا مو هي موجوده كله موجود يا صحابه راح شنو المشكله اللي بها يعني كان طعوم ولا روائح ولا الوان ولا اكوان ولا اي شيء فزال هو موجود يعني الملائكه ترى ولا ما ترى ترى عادي يعني هي مو مشكله ذيك المشكله الصعبه يعني لو بقيتم على ما انتم عليه لصافحتكم ملائكه الطرق يعني مرتبه ايمانيه ترى الملائكه مرتبه ايمانيه اخرى ترى الجن مرتبة إيمانية أخرى ترى السماوات ولذلك الإمام جعفر الصادق نقل عنه رضي الله عنه يقول إني أقول إني بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض يعني إذا أمشي بك على الأرض أتي بيت طالب أتي بيت الأخ أو بيت الأخ لكن من أمشي بطرق السماء ما أضيع ولا أتي طيب هذا وين معصر الله والجار الله يعطي يا شيخ يعطي من الكرامة ما شاء لمن شاء الله قادر وقوي بس ما يعطي الجوز اللي ما له سنون إذا ما له سنون يعطي جوز سنون حكيم جل وعلا يعطي من يستأهل ولذلك قال الصالح رضي الله تعالى عنه الأحوال منن الأحوال منن يعني عطايا وهبات من الله تعالى والمقامات استحقاق المقام أنت يجي من تستحق الجائزة يعطيك إياها لكن إذا تستحق الجائزة لا ترفع واضح هذا الفرق بين الحال والمقام يعني أنا مو درست تصرف حقيقة وإنما هو دردقت العقيدة لأن الله يرزقنا رضي الله تعالى في الدنيا في الآخرة ولا في الدنيا وإنما شو؟ شو؟ أقول شو؟ وإنما لا توى بناء على أن الله تعالى لم ينقص في العبد رؤيته الرؤية هل في السنة الكرة؟ لا الطعوم شكل وروائح لا يعني مو بفقد الشك لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة بطريق العادة لا بطريق الوجوب أو الامتناع لا بناء على امتناع رؤيتها بالضبط وحين طلب بأن الصحة عدمية فلا تستدعي إلا وقال يصح أن يرى واحد اعترف قال الصحة موجودة عدمية والعدم لا يكون سببا لتصحيح الرؤيه فلا تستدعي علة ولو سلمت الواحد النوعي قد يعلم بمختلفات الحرارة بالشمس والنار يعني واحد من انواع الحار قد يكون سبب حرارته النار وقد يكون سبب حرارته الشمس اختلاف جهات يعني مثلا الآن مو بس النار والشمس الكهرباء أيضا سبب والأفران الذرية سبب وكذا كثرة يعني وحين طلب بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة ولو سلم فالواحد النوعي قد يعمل بمختلفات كالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علة مستوى ولو سلم يعني انت من تقول العلة المشتركة اللي هي الوجود يريد يدغدغ من ناحية هذا بس. لو سلم ان هناك علة مشتركة موجودة علة مشتركة يعني لو سلم شنو ولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدمي اذا العلة المشتركة تصلح الوجود يصلح علة مشتركة علما للموجودات والعدم يصلح الا مشترك علما بالعدم اي نعم ولو سلم فلا نسلم استغاثة الوجود بل وجود كل شيء عينه طيب اذا لا نسلم اشتراك الوجود ليش؟ لان وجود كل فالعين هو الوجود نفسه فشلون يصير نفس الاشياء الموجودات علة مشتركة هي هذه شو أصير علة مشتركة يعني أنا مو متخيل دي لذي المطلوب يعني هو يعجبك. أجيب بأن المراد في العلة متعلق الرؤية والقادر لها. احنا يا رب ما عرفنا العلة بوجود بمعنى وجود كل شيء عينه وذاته، لا لا اخذنا كصيغة مشتركة بين الموجودات يعني. ايه مو اكثر من هذا. نعم. ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا. ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا. كمان شنو؟ يعني المتعلق بالرؤية. أيه. ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم أو العرض، لأن أول ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هوية ما دون. يعني أول ما تشوف شبح من بعيد راح تدرك شيء ما، تصير تترجم هذا الشبح شنو. دون خصوصية جوهريته أو عرضيته أو إنسانيته أو فرضيته ونحو ذلك. وبعد رؤيته لرؤية واحدة متعلقة في هويته قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض. يعني إذا برزنا أنه إنسان له جواهر وأعراض تختلف عن كونه مثلا فرد أو شجرة أو حيوان آخر. فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هوية ما، وهو المعنى وهو المعني بالوجود. وهذا هو المعني بالوجود، هذه الهوية وهذه الخصوصية هو التي نعنيها بلفظ الوجود. وعلى هذا المعنى كونه مشترك بين المخلوقات ضروري. وفيه نظر لجواز أن يكون متعلق الرؤية بالوجود هو الجسمية. يعني قال وفي هذا الكلام السابق نعم. ليه انت مو تقول الاحتمال الشيء الدليل اذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، الشيء او الدليل اذا تطرقه الاحتمال ايه في المقابل بطل به الاستدلال. ليش تقول الوجود هو المصحح للرؤية؟ ليش بتقول الجسمية هي المصححة للرؤية؟ لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو شنو؟ هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصية. التقرير الثاني لا قلت له لا انصح الجواب ما جاوب والله احنا نجاوب. يقول إذا قلنا المصحح للرؤية الجسمية يعني هو الجسمية الله تعالى ليس الجسم صح؟ وتذكروا احنا قالوا ليس بجسم ولا عرض. إذا المنزه عن الجسمية فلا تصح الجسمية أن تكون مشتركة لصحة الرؤية. بين الأجسام ممكنة أن الجسمية هي سبب الرؤية أو المصحح للرؤية، لكن حينما تتعلق الرؤية بالله تعالى مستحيلة. ليه؟ لأن الله ليس بجسمية. واضح؟ خلاص جاوبنا بعد النوم. فما راح نرجع؟ نرجع للوجود. ما راح نرجع لهالحالة هذه؟ على الوجود. شوف نصاب الجواب على اعتبار أنه يعني رؤية الله تعالى يعني مصمم بها. بعد وراء الحق وجبر شيء بعد المعتزلة والسيدة عائشة بعد أكثر. والتقرير الثاني شنو؟ يعني الدليل السمعي الآن هذا الدليل العقلي، الثاني ما شنو؟ الدليل إيه؟ السمعي يعني القرآن والسنة. شنو السمعي؟ القرآن والسنة. أن موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله رب أرني أنظر إليك. الآن سيدنا موسى نبي ورسول يتزاحم مع سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام في من هو الثاني بعد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا ثاني في الوجود يا خالق، يعني كم رفعته قدري وعلو منزلتي كبيرة جدا. هذا الرجل من كثر ما ربنا يعني يكلمه اشتاق ايه لرؤية الذات، كما انه رأى يعني سبع عارف لذة السماء، لذة السماء اراد ان تكون هناك لذة ايه البصر، البصر له لذة يعني كما يرى الانسان الوردة الجميلة بلا تشبيه مع الله تعالى، او يرى رجل حسب الصورة، او يرى مثلا يعني حيوان جميل المنظر، او يرى يعني ما يرى من الجمال، الجمال مكتوب في القرآن. فاشتاق الى ايش؟ ان يرى انوار الباري سبحانه وتعالى. قال ربي ارني انظر اليك، انت ارني مو انا ارى. ودقة السؤال، ما طلب هو يرى الله، ولكن طلب من الله ان يسهل له اسباب الرؤيه. هذا الطلب جائز ولا مستحيل؟ من هو اعرف بحقوق الله تعالى من الجائزات والمستحيلات والممتنعات؟ هم الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فلما سال رؤيته، اذا الرؤيه امر جائز. الرؤيه شنو؟ امر جائز. فلو لم تكن الرؤية ممكنة لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز، أو سفرا وعبثا وطلبا للمتعة. والأنبياء وكل ذلك لا يصلح للأنبياء. وإن الله قد علق الرؤية بإقرار الجبل وهو أمر أيضا بأمر جائز. علق الرؤية بإيش؟ بأمر ممكن. نعم. والمعلق بالممكن ممكن أكيد، لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به. أما المحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. أكيد. وقد اعترض عليه، وقد اعترض على هذه الآية سؤال سيدنا موسى بوجوه أقواها. أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه، حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فسأل ليعلموا قناعها كما علمه هو. هذا واحد. يقول هو يعلم سيدنا موسى أنها ممتنعة، لكن لما سأل الله أن يراه ليعلم قومه بامتناع الرؤية لا بجوازه. نعم. وبأنها لا نسلم أن المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محل. يعني مو أنت تقول علق الممكن على الممكن. زين، كيف يستقر الجبل في حال تحركه؟ وفي حال حركة مستمرة. كيف يجمع بين السكون والحركة في آن واحد؟ مستحيل أو مستحيل؟ مستحيل. إيه. وأجيبه. لأن كل من ذلك خلاف الظاهر، ولا ضرورة في ارتكابه، على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام. إذا هم قول موسى مؤمنين يكفيهم قول موسى لهم بأن الله لا يرى. نعم. وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله بالامتناع. طيب. وأيا ما كان يكون السؤال على ذلك. والاستقرار حال التحرك ايضا ممكن بان يقع السكون بدل الحركه. اكيد. وانما المحال الاجتماع والحركه والسكون. المحال الاجتماع لا تفكير المتحرك، تفكير المتحرك امر جائز، لكن الممتنع وين؟ ان يجتمع الحركه والسكون. ايضا. خلاص. واجبة بالنقل. ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله في دار الآخرة. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فقوله عليه السلام سنة سترون ربكم. شنو وجوه يومئذ ناظرة؟ ناظرة شنو؟ من يعرف؟ ناظرة نظرة جميلة، النظارة إلى ربها ناظرة من النظر يعني تبصر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما السنة فقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر وهو مشهور. رواه 21 من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها. ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت كبرهم وتأويلاتهم، وأكبر كبرهم في العقليات أن رؤية أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة للأضواء وثبوت مسافة بينهما بحيث لا تكون في غاية القرب ولا في غاية البعد. واتصال سعادة الطبيعي يقول لك إذا كان في غاية القرب لا يرى، إذا في غاية البعد أيضا لا يرى، يرى بين بين. واتصال سعاع من الباطرة المرئي، وكل ذلك محال في حق الله تعالى. والجواب منع هذا الاشتراط، منع هذا الاشتراط وإليه منع هذا الاشتراط وإليه أشار بقوله فيرى لا في مكان ولا في جهة من مقابلة أو اتصال شعاع ولا بثبوت مسافة بين الراعي وبين الله تعالى، وقياس الغالب على الشارب كفي. يعني يقول له كل ما أتيت به من حجج لا تعدو أن تكون من صفات المخلوقات، أن تكون في حالة بعد معين وجسم معين وهيئة معينة، وكلها مستحيلة في الله تعالى. فقياس الغائب الذي هو الله تعالى على الشاهد المرئي بهذه الشروط فاسد، يعني لا يقاتل غائب الذي هو الله علما على الشاهد. ليس لأنه ليس كمثله شيء. وبعدين كل ما خطر بذلك فالله ليس كذلك، ليس كمثله شيء. وقد استدل على عدم اشتراط لرؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر، وقد استدل على عدم اشتراط لرؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر، لأن الكلام في الرؤية بحاسة البصر. فإن قيل لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة وسائر الشرائط، يعني هو أكثر قالوا إذا أنت تبين وزار الله بشروط خاصة، والله تعالى يرانا ولا ما يرانا؟ لكن بدون شروط. فنرى الله كما يرانا، نقول على كيف انت هم نفس الشيء بديت تخيل الغائب. وبعدين احنا مرد بمطلق الرؤية بحاسة ايه؟ بحاسة البصر، والا عن طريق الروح. يعني حدث ان بعض الناس رأى الله سبحانه وتعالى في الرؤية. هو معروف ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه فدعاني حقا في حق الباري تبارك وتعالى. ما جاء يعني هل ممكن ان يتمثل الشيطان؟ ممكن جدا. ويروى عن الشيخ عبد القادر الجيلي الله يرحمه انه في المنام يقول رايت نورا عظيما ملأ علي الافق، فقال يا عبد القادر أحللت لك المحرمات. أحللت لك من هذا؟ ليه؟ فعلمت أنه الشيطان، فقلت اخسأ يا لعين، فأظلم وانتوى. ليش يعني هو من جاء هذا العلم الشيخ عبد القادر الجيلي؟ المحرمات لا تحل لأحد، المحرمات. فكيف يستثنى الشيخ عبد القادر الله يرضى عنه؟ من استحلال المحرمات لانه اخسى يعني. هذا كله عرفه بيش بالعلم بيش عرفه لولا علمه بالشريعة لزلت قدمه. يعني درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعدة من مولى الموالي. فعليكم بالعلم لا تخالفوا ظاهر الشريعة ايا كان مزر الشيطان. الحماية وعصمة المسلم بيش بالحفاظ على ظاهر الشريعة. لان اول لان اول وقد استدل على عدم اشتراط لرؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر لأن الكلام في الرؤية بحاسة فقط. فيقول لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة وسائر الشرائط موجودة لوجب أن يرى، وإلا لجاز أن يكون لحضرتنا جبال شاهقة لا نراها. وإنها هاي تفصل ما طلع عليه جبال شاهقة غرفة وإنها شنو صفصف. قلنا ممنوع، فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى فلا تجب عند اجتماع الشرائع. لا تجب، الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء حتى لو اجتمع في الشرائع لا يجب عليه شيء. نعم. ومن السميات قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والجواب بعد تسليم كون الابصار للابصار بعد تسليم كون الابصار للاستغراق وافادته عموم السلب لا سلب العموم. واحده قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف السميع العليم ولا لطيف الخبير. والجواب بعد تسليم الابصار للاستغراق، يعني كل الابصار. شو الاستغراق؟ بمعنى جميع الابصار. وافادة هذا النص عموم السلب، ان السلب هنا عام كما عممنا الابصار عممنا السلب، فالسلب عام عموم السلبي. لكن ما عدنا احنا سلب العموم. اذا ذهبنا الى سلب العموم بان الرؤية مستحيلة، لكن اذا ذهبنا الى عموم السلبي الرؤية ليست مستحيلة. اي قوله تعالى وافادته عموم السلب لا سلب العموم، وكون الادراك هو شنو هو؟ الرؤية مطلقة لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي. يعني يقول هو الرجال انتو لما ربنا قال لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وحينما ندقق في هذه الآية هل أن السلب نازل على العموم لو السلب عام، يعني هي مثل شوية كثير منطقة يعني لا سلب لا تدركه، فلا على تدركه ولا على الأبصار؟ لا لا، إذا إدراك الأبصار المسلوب هو شنو؟ إدراك الأبصار المسلوب إدراك الأبصار. هذا الإدراك هل هو على سبيل الإحاطة ولا على سبيل جزئي؟ إذا على سبيل الإحاطة ايش راح يصير عنده؟ سلب العموم، سلب لعموم الأفراد. إذا على جزئي راح يصير عموم السلب، وعموم السلب يعني ما به إحاطة مثل سلب العموم. وأي أكثر إحاطة؟ سلب العموم أقوى من عموم السلب. نعم. راحوا يا إخوان. وإفادته عموم السلب لا سلب العموم، وكون الإدراك والرؤية مطلقا. احنا نجرد من هنا من الإدراك هو الرؤية مطلقا، مطلق الرؤية. لا على سبيل على وجه الإحاطة. لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي لأنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. تمام. إذا شئت تسجل العموم عام العموم بالضبط. احنا مزيد هو قاعد يقول لك انت لما تزيد يعني الآية تمنع رؤية الباري عز وجل، يقوله صحيح تمنع رؤية الباري عز وجل. اذا افترضنا ان الادراك هذا بمعنى الاحاطة بالله تعالى من كل الجوانب وفي جميع الاوقات والازمنة والامكنة، احنا مزيد هذا المعنى، احنا المطلق رؤية فقط، يعني مطلق رؤية يتحقق بأي شيء. فليست الآية من باب سلب العموم، وإنما هي من عموم السلب حتى يبقى جواز الرؤية. وقد استدل بالآية على جواز الرؤية إذا امتنع لما حفر التمسك بما فيها كالمعلوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها. احكي لي امتناع رؤية له، وإنما تمدح فيه، وإنما تمدح في أنه تمكن رؤيته. تمام. ولا يرى للتمنع والتعذر لحجاب كبرياء. أكيد والله تعالى لا يرى ليه؟ للتمنع والتعذر بحجاب الكبرياء. نعم. وإن جعلنا لا تدركه، وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والوجود، فدلالة الآية على جواز الرؤية بل تحققها أظهر. ليه؟ ولأن المعنى أن الله تعالى مع كونه مرئيا لا يدرك من أبصار تعاليه عن السماء والاتصاف بالحدود والجهات. إيه والله. أنا من رأيي شيخي يكون الوقوف على يعني شوية يا بعضكم يعني لازم على الأحد إن شاء الله نرجع لبداية الآية الكريمة فأنت أقرأنا إيش لأن مع بسبب العموم وعموم السبب مع الرسول رضا دور خير رضا دور خير يقولوا اسمحوا لكم تشربون شاي تعجب ناكل شاي حتى شيء كيف مريض مسائل أي حد أقرأنا بس يوم الأحد إن شاء الله نرجع منه لا مو بداية من الآية بس وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز الرؤية بل تحققها أظهر ولأن المعنى أن الله تعالى مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التمام والاتصاف بالحدود والجوانب ومنها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستنكار والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلب الآلام بامتناعها وإلا لمن لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك كما فعل حين سأله أن يجعل لهم آلهة فقال إنكم قوم تجهلون قال بل أنتم قوم وهذا مشعر كل هذا الكلام مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان صحيح وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولا قضاء في أنها نوع مشاهدة تكون في القلب دون العين والله تعالى خالق لأفعال الرجال لا. طب خلاص حصلتم اليوم انت شيخ الدراسات في موضوع المعراض في رأي على رأي جمهور الصحابة والعلماء سيد عائشة وقال يعني هو شيء أصلا حتى في هذه الرواية نور أن أرى يعني إثبات شيء بعروري يعني وهو نور فقد أقول ما استدلوا بالحديث الشريف هذا ما استدلوا بآراء الصحابة فهي الحديث رواية رواية نور أن أرى، والرواية الثانية نور إني أرى. الجمهور أخذوا على رواية نور إني أرى، وذولاك على الرواية الأخرى على لا تدرك ولا صاحب أكثر. وهذا يعني احتجاج سيدنا عائشة رضي الله عنها على أن الله لا يرى لا تدرك ولا صاحب، يعني لا تحيط به بعدين، يعني هذه المناقشة بالبعض. أليس تسعة عشر؟ فجأة فجأة أهبط الدواء على الله نزل صعب شديد. الله يكرمك إن شاء الله. بعد هي 20 يوم حسن إيه نعم إيه سؤال جواب لا خلصته. نعم نعم ايش بيهم ثلاثة في بحكي عن الولادة في شيء محمود بالترك. نعم ايش بيهم ترك في الخلق مده وبعدهم مده بالترك الفراس. وراسه حين وجود الله تعالى وجد العالم عن طريق العلة والمعلوم الموقف فاصل زمني اكو وجود سبقي، يعني وجود الله سابق لوجود المخلوقات. سبقي يعني مو بالزمن ايه، بس وجوده اسبق يعني بالوجود الحقيقي اللي كونه علة تامة حتى شنو توجد المعلولات كلها. اما هذا الزمن الموجود هذا بعدين صارت عليه فلسفات كثيرة جدا، اهل السنة يثبتوه هذا الزمن خالق وكل شيء، يعني شنو يعني هناك زمن متروك للخلائق اوجده الله تعالى في ذلك الزمن المراد. احنا ممكن الارادة مخصصة والقدرة تنشئ في الزمن المراد حسب علمه سبحانه وتعالى. إيه. أما الفلاسفة من حيث الفلاسفة ما رأس الخلق العقل الأول وتوالت العقول وبعدين تكثر هذا الوجود، يعني شغلة سريعة شوية. نعم ترجم لي شيخ ما اسمع لي تدوس مع ذلك صافي ما شاء الله. الزمن الكبرى خذنا عندنا ما اخذ مع جدول الزمن. يقول الفاعل ما يوصف بانه فاعل اذا قام بالفعل، يعني كان مسبب الفعل. قام بالفعل صحيح ضروري. هذا يعني هي قام بالفعل او وقع به الفعل، مو بشرط قام. يعني مثلا ضرب زيد عمرا، وقع الضرب من زيد علم على، لكن مات الرجل ما وقع منه فعل وانما تعلق به الفعل. فالفاعل اما ان يكون وقع منه الفعل او تعلق به، مو شرط الوقوع يعني. هذا بالنسبه يسمى اصطلاح صح، لكن واقعيا مفعول به واقعيا، يعني هو الرجل مات الرجل، يعني هو موت نفسه لو جاء اسرائيل بوصله اكيد ملك الموت هو الذي اماته. ففي الحقيقه هذا مفعول به لكن سمي فاعلا اصطلاحا بعد اصطلاح النحو، لان هم عرفوا الفاعل شنو من وقع منه الفعل او من قام به الفعل. ماشي. يعني مثلا لما نقول واحد يعني سوى شيء بالمجلس يعني مثلا ايه معروف يا رب. بعدين احمر وليش احمر خجلا غير يعني طلع منه شيء سواه يعني شنو يحمر. هذا الاحمرار لما تقولين احمر الرجل او احمرت المرأة الرجل والمرأة هنا فاعل ومفاعل صح، لكن حقيقة الأمر مو هي جابة الحمرة أو هو جاب الحمرة، وإنما الحمرة فرضت عليه، حمرة فرضت عليه لأجل عمل مثلا ما. فإحنا نقول الفاعل هو من وقع منه الفعل إذا كان متعديا، من وقع منه الفعل إذا كان الفعل شنو متعديا، لكن إذا كان لازما عمد إبنك إذا كان لازم فعل لازم يعني يرفع الفاعل فقط ولا ينصب المفعول به. شو قال؟ قال قام به مثل احمر واصفر واخضر الزرع، وما جاب الخضر الزرع والزرع يقدر يجيب شو، لكن فرض عليه هذا. أو يعني مثلا فالأفعال اللازمة وقع به والمتعدية وقع منه. طب واضح هالقدر هذا؟ تقرأ باب الفعل وين؟ نعم باب الفعل حلو تب شرح القطر جيد باب الفعل. فشوفوا التعريفات بالألفية بشرح الألفية انت الحمد لله عقلك جيد راجع كتب النحو باصطلاحات النحويين شو قصدون بالكلمة الفلانية مثلا يعني كل اصطلاح الفاعل او المفعول به او المفعول لأجله او المفعول معه او المفعول مطلق كل اصطلاحات. فتجدين الآن يعني اكثر استعمال الفاعل من وقع منه الفعل على غيره، وقع منه الفعل على من؟ على غيره يعني في الأفعال المتعدية. أما في الأفعال اللازمة تعلق به حتى نفهم يعني هذا العلم علم النحو حلو لطيف الله يعلمنا إن شاء الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في وقوعه يعني ما أنفقه أي طبعا مختلف في وقوعه أكيد المعتزلة ينكرون لما يتعلق هو تذل تمهراج النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الأمر بمشاكل هو عن النبي علينا احنا عندنا إشكالات النبي لا إشكال عنده رفعه الله إلى خلاص بس احنا عندنا مشكلة الوزن انعدام الوزن السرعة الهواء التنفس الضغط يعني الآن اللي ارتفع إذا بعد ارتفع إلى جبل شاهد حيل وأكثر بعد النور يعني يعني إلى 10-15 كيلو في الهواء شيخ ينزل الدم هنا تعادل الضغط على قشر الكرة الأرضية حافظ على شنو على تواجد الدم في الجسم. الواحد يصعد 20-30 كيلو ما تدخل جاذبية وضغط جوي عليه بحيث يعادل تواجد الدم في الجسم، وإنما يقوم ينزف من أنفه ومن أذنه ومن جميع المخارج. واضح شيخ يعني والسرعة يعني انت الان لما تجي السرعة تقول يا مثل النبي عليه الصلاة والسلام عرج بسرعة الضوء 600,000 كيلو متر في الثانية. طيب اذا هو يعرج بسرعة الضوء وين راح يوصل؟ ما راح يوصل الشمس اللي بيننا وبينها 8 دقائق ضوئية زي سرعة السماوات السابعة والطول إذا أسرع قبل أسرع بكثير. الآن أصبح سرعة الضوء بالنسبة لمهراج النبي عليه الصلاة والسلام مثل طفل يحدث أصبح كسرعة طفل. إذا على سرعة الضوء لكن هناك سرعة كبيرة. طيب إذا بهالسرعة هذا المفروض على قول أينشتاين يتلاشى يعني النبي عليه الصلاة والسلام تصير كتلته صفر يعني بالتلاشى. ليش شلون راح ورجع؟ اكو حقيقه مشاكل علميه. لولا الله سبحانه وتعالى هو الداعي هو القادر. ولذلك العقل البشري صعب جدا يعلم بالاضافه الى الخرق والالتئام مشاكل اخرى. فمو بهالبساطه تجي انت فمن سلامه قلبك وحسن ايمانك حسن اعتقادك كنا عليه الصلاة والسلام ربنا ايقنت وآمنت. لكن اذكر ناس الشياطين يحطون 90 على ان تسلم. فاحنا ليش يعني حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام هو سهل لاعتقاداتها والا لناصر العداء او الشك يا رسول الله ما يعتقد على رسول الله. أما هذا بالنسبة للمعراج. أما الإسراء لا عادي موجود في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى. أما المعراج ما موجود بس في النجم يعني تشير. في شيء ولا تذكر؟ نعم. بنت شوية أطلع صوتك شو ده بس الزحمة أنا سمعي شوية مش يعني. لأن ليش أسأل لك طالب يعني سمع أحسن من سمع. نعم. وهي هذه بنت حيه جدا تستحي الله يجيبها حياء ان شاء الله. مو مشكله بنت لا عاديه جدا يعني. شو سيئه شو سيئه خلق الله عظيم خلق يعني لماذا القران يقول يعني الفضل الإلهي الله سبحانه وتعالى من يتفضل على إنسان يتفضل عليه بالمعاصي ذو الطاعات فمن باب الأدب الكامل هي كل مخلوق الله تعالى سواء طاعة أو معصية من خالقها ربنا. لكن من الله إذا كان طاعة ومن الإنسان إذا كانت شنو معصية اكتساب الإنسان مو خلف الإنسان يعني ممارسة الإنسان في فعله هذا كان معصية. أما الطاعة هي هبة من الباري عز وجل ما بكم من نعمة من الله. وبعدين حتى القرآن الكريم الآيات الكريمة اللي أنت تشيرين إليها أي هي الآية الكريمة قوليها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك. قل شنو كل من عند الله خلقا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الخلق من الله لاخر الاكتساب والممارسة من الإنسان واضح مو الممارسة منين من الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى خلق السرقة وحرم خلق النظر السيء وحرم خلق مثلا بعض الأمور الكثير يعني الخنزير وحرم خلق الكلب حره مثلا يعني. امتحانات ابتلاء يعني. وليش يعني مثلا قل المؤمن يغض من ابصاره. هو من خلق المرأة؟ الله. من خلق الرجل؟ الله. ومن جعل هاي العلاقة بين الرجل والمرأة؟ الله. لكن مع ذلك هناك حواجز حدود لا تعتدوها. ليش؟ حسابا عليهما، على الرجل والمرأة في نفس الوقت. قل المؤمنين يغضوا من أبصار، بس المؤمنين زي المؤمنات. نفس مثل آية سيدة عائشة لما كان يضيف النبي عليه الصلاة والسلام لأن هم أعمى، فكان نساء النبي أو أمهات المؤمنين ينظرون عليه، فالسيدة عائشة قالت يا رسول الله أنه أعمى، قال أخوي هو أعمى شنتوا عمياء؟ أعطى عمياء ومعني أنتم؟ فيعني النظر اللي هو يذل سبب لإيش؟ للزلل، للوقوع في المصائب، للوقوع في المشاكل، منعه الله تعالى. قل للمؤمن يغض من أبصار، ليه؟ حفاظا على الإنسان من حيث هو، حفاظا أيضا على المجتمع، حتى يبقى مجتمع فاضل متكامل تسوده الفضيلة. من هذا الباب، فخلق وحرم، وخلق وأوجب، خلق الصلاة وأوجب، خلق الصيام وأوجب. فهذا فضل من الله، وذاك من مما يعني هي كلها وكلها من مراد الإنسان يعني الله جل جلاله. ولذلك هذا يوسف بن عطاء لا سكندر يقول من فضل الله يعني كتبيها بالتكتير، من فضل الله عليك، من فضل الله عليك أن خلق الطاعة ونسبها إليك. من فضل الله عليك شنو؟ أن خلق الطاعة، يعني أنت قعدت مثلا بالليل قبل صلاة الفجر وشوية يعني صار عندك شوق لله تعالى وطاعة يعني نفسيا مستعدة، رحت توضيتي وصليت لوجه الله تعالى ركعتين تهجد يعني، لأن هاي الركعتين منين؟ أنت متفضل على ربك؟ ها؟ لو هو تفضل عليك بتسهيل الركعتين هذا ولا يقدر جل جلاله من تروح الى الحمام انت بنتي الله يستر على الجميع يسلم تبقى عندك كسر ولا تصلي ولا تصلي ممكن لو لا، لكن لما سهل عمليه الوضوء وبعدين استقبال القبله وبعدين اداء الصلاه تكميل الصلاه بشرائطها واركانها. اذا من فضل الله عليك ايه ان خلق الطاعه اللي هي الصلاة مثلا أو الصدقة، يعني أنت الآن تمشي في شارع مثلا أو جار يتيم أرملة كذا، الله سهل خلوا قلبك يعني شوية حنية وكرم فتعطيه هذا العطاء. أنت ما ملكت شيء، ومن هو المالك؟ والله، لكن سهل هذا العطاء ليوم ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. فهكذا بدي يعني خلق الطاعة ونسبها وخلق المعصية لكن لم ينسبها لنفسه، حاسبنا عليه امتحان، الله يمتحن عبده امتحان وابتلاء اختبار اختبار. ولا كثير من الانسان يضعف كبشر يضعف احيانا ما يقدر يقاوم، لكن يا رب يا رب يذلل الى الله شكرا جت القوة الالهية والحماية والحفظ الالهي. واذا الرجل خرج من ذلك الامتحان وجبينه مرفوع الى السماء ما زل. ومن الحافظ العبد؟ والله ما بيثم النعمة من الله هو الحافظ جل جلاله. فمن هذا الباب واحنا لا يسعنا الا التوكل يعني في باب الامتحانات والابتلاء لا يسعنا الا ايش؟ الا التوكل على الله. من توكل على الله كفى فهو حسبه. انا ما شفت واحد متوكل على الله اذله الله ابدا مستحيل. من توكل على الله كفى شلون يذل الله؟ ما يذل احد الا من راد لنفسه الذل واكتسب الموبقات والمحرمات اكيد ذليل يعني مجرد اقتراف للموبقات والمحرمات في حال الذل حقيقة يعني وهروب وخسران ويعني دمار والى اخره. ان شاء الله يحمينا يا ابني. الله والله المجتمع صعب. المجتمع صعب والدنيا صعبه. الدنيا صعبه. احيانا الانسان يحتاج فلوس. احيانا يحتاج شويه جاه. احيانا يحتاج رفيق او صديق. كل امتحانات. ما ندري هذا الرفيق والصديق ايش عنده؟ شظام رنه احنا ولا زين. حاجة الفلوس عند البشر أحيانا يقول إذا احتاج الرجل يعظون عنه العرب. يقول العوز العوز سبع رجال. يعني شنو سبع رجال؟ يعني كسب الفاتح فم فاغ الفاق ليأكل الرجل. يعني تخيل رجل جاب زوجته البيت وأطفال وجو ضيوفه وما عنده شيء فايش يسوي؟ يذل وما يذل؟ يذل يقينا امتحان. لكن لو توكل مثلا او يعني يعني بهذا ذل هذا يروح ياسر ربنا لو يعز الطاعه. يعني امتحانات ربنا كثيره بنتي لا تأمني. دير بشتر يؤتى الحذر منين؟ من مأمني. يؤتى الحذر من مأمني. شقد انت لحذره وعتقي فيها علم اللي. لكن احيانا الحذر يؤتى من المكان اللي يأمن به. يعني انت آمنة في مكان او آمنة من شخص او آمنة. شوف انه اذا فجأة ذاك انقلب الى شيء اخر. ايه الامان قلب. انه لا يأمن مكر الله. ان القوم خاسرون. شو الله يحمينا ويحميكم يا رب. الدنيا مزلة زلة قدم. وبعدين المحرمات يعني انت ولدي تعرض على الانسان احيانا مجانا. المحرمات تعرض مجانا داخل الرجل او المرأة. بيسأل الله الحماية والحفظ يعني حتى يعدي هالدنيا شر مشان برضى الله سبحانه وتعالى. والايام افتحنا وتفلينا بكل شيء. يعني شو تتصورون اكثر؟ والله يا بناتي اكثر اكثر بكثير يعني. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على حفظه. هو اللي يحفظ. اما البشر ما يقدر يحفظ ذكري. اما الحافظ نعم. اي انتوا اقرأوا العلم واقرأوا له تعلموا معه السكينة والوقار. مع قالوا السكينة والوقار. يعني هاي السكينة والوقار هي الحماية الحقيقية لابن ادم من الزلل. يعني انسان يشوف نفسه انه في سكينة مع الله. في وقار وعايش بالمراقبة. يقولون هذا شو اسمه سهل ابن عبد الله التستري رضي الله عنه. سهل ابن من؟ ابن عبد الله التستري. كان طفل عمره 3 سنين. طفل صغير. وخاله محمد ابن سوار كان اولياء الله. تربى عند خاله. ابوه توفى وامه الظاهر تزوجت. فمن ظل خاله راح حاش عند خاله. وخاله داري قام يبعد عمره 3 سنين. خاله يبعد يتهجد بالليل. هو اهم شيء يسوي انه يبعد يتهجد. يقول له ابني نام روح نام. يقول له انا شلون انام انت ليش ما تنام؟ قال له انا اصلي ربي انت سقار مكان. يقول له مثل ما هو ربك ربي انا ما اصلي. شو تسوي؟ علم ورد. قال له طيب لا زالت هالشكل. قول يوميا 11 مرة. كتبوها 11 مرة يوميا. بس مو تقولوها يعني تلقلقة لسان. لا لا حال مع الله. الله شاهدي. الله ناظري. الله معي. شو يقصد بها رجل؟ الله شاهدي يعني في الظاهر. الله ناظري يعني في الباطن. الله معي في الظاهر والباطن. بدا هذا يقولها الرجل بس بخشوع وبأناة. افتقر يعني. كبر صار عمره 6 سنين. هذا السهل. وده وين للشيخ القاي علم القرآن الكريم صراحة قالوا للشيخ قالوا عمي قريني ساعة وارجع البيت ما أريد أبقى مع الطلاب قال ليش هذا هو طفل 6 سنين قال من خير قال له والله يا شيخ أخاف على قلبي أن يبقى مع الله وأنا حريص على قلبي أن يبقى معنا مع الله قام يقابله له اشتكوا الأطفال أيضا عند أبهاتهم آباءهم أمهاتهم قال هذا الشيخ بعلم ويصدر ناس على ناس وكلنا احنا نطيب فلوس ونشتغل الى الشكل راح وفد من الاباء على هذا الرجل لدرس القران الكريم قال له انت ليش بعلم حرام عليك فضل كلهم اولادك ليش تفضل ناس على ناس ما جاءوا قال لهم بكره كلكم تجون انتم الجايين وانتو يا اطفال يا طلاب كل واحد بكره يجيب دجاجه بالحياه وسكين معه دجاجه وسكين ثانيه وكلهم دول كل واحد شايل دجاجه وياه سكين قال يا اولادي روحوا اذبحوا هاي الدجاجه بمكان ما حد يشوفكم به كل واحد يشوف يعني مكان ما حد يشوفه به يذبح الدجاجه ويجي خلاص ساعة زمان كلهم جاءوا سهل معه للظهر أذن الظهر صلوا الظهر جاء سهل يبكي خايف من الشيخ قال له هذا ليش ما ذبحت الدجاجة قال له والله يا شيخ أنا عاجز جدا لكن وين ما أروح أشوف الله يشوفني ما جبت مكان الله ما يشوفني به يراني حيثما أذهب قال له مصبر اي احسن ابناء ذوبها قال لا والله كله بكلام ولد كفلنا بس بالرسال هذا يستاهل يا شيخ انا كنت ولد فسائل رضي الله تعالى عنه كبر صار عمره 14 سنة شاف قلبه ساجد لله القلب ساجد يجي على ساداتنا المشايخ والشيخات يا القلب يسجد يسأل يا روح حتى القلب يسجد لنا شو يسجد اللي يسجد الأعضاء الأعضاء السبعة يسجد لنا القلب شو يسجد فظل يتنظر حتى يمر على واحد يهتر بعدين سمع برجل صالح بالبصرة هو بغداد ساكن ذهب إلى البصرة قبل ما يسلم على الشيخ قال له يا شيخ هل القلب يسجد قال له نعم يا ولد القلب ساجد من الأجل إلى الأبد لله يزد ما في السماوات بالقرآن الكريم لله يزد ما في السماوات يعني كل ساجد الله فبقعد هذا الشيخ يعلمه ويربيه وكذا إلى أن بلغ منزله يوم من الأيام وأصبح من كبار الصالحين الرجل يمشي في سياحة يعني ومر بدير مسيحي قس يعني بانيده بنايه يتعبد الله بها المسيحيين يحبون العباده القصص والرهبان يعني مختلين بهالصحراء سلعه قاعد شاف عباده الازهر تهيم يعني من صدر جاد بالعباده قال له انت يا ابوي هالعباده حالي فالتقوى وكثرة الذكر والإخلاص لله تعالى ليش ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنقلب العبادة كلها إلى طاعات وحسنات قال له نبينا أحسن من نبيكم ولا كان قلت لا إله إلا الله قال له شلون قال له سيدنا عيسى أحسن من محمد قال له بيش يعني قال له سيدنا عيسى بقى 40 يوم ما أكل بس النبي ما يأكل ويشرب إلى أن تر قال له خلينا من الأنبياء الأنبياء دول أحباب الله ما نجعل بس أنا وأنت إذا أنا بقيت 40 يوم ما أكلت تسلم قال له إيه نعم إذا تبقى أنت 40 يوم ما تأكل أسلم قال له خش اكو يمهم مغارة صغيرة، قال له انا راح ادخل هاي المغارة وانت ابني لي حيطة بوجه المغارة بحيث ما اقدر اطلع، بس خلي فتحة حتى نتكلم انا وياك بيها لا تحبسني نهائيا واحسن اربع ايضا بينها اثنين متعاونة بلا حائط، خلوا فتحة يعني للكلام والعامة، يحسب يوم يومين عشرة عشرين ثلاثين صعب الدرجة اربعين، قال لك شو صار لك اربعين يا بطلع، قال لا انا كملت اربعين بس عشرة هاي خاطرك انت مش فاهم ما الخمسين يا عم طلع طلع هو طلع قال لك يروح يموت يبدون لي طلع قال انسى قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يعني بحيث الله اكبر الله لما كان يكتب ابن عربي بالفتوحات انا قاري كذا موقع يعني يقول قال امامنا سهل، قال منه امامنا يعني وصل الى مرحلة من الفتح الالهي والعلوم الربانية والدرجات العالية من التقوى والصلاة ما شاء الله، احنا المراد من عندنا يضيع صدق والله عليه الباقي جل جلاله هو الميسر، ومن ينطي الولاية الله، من يسحب الولاية الله، من ينطي الصلاح ربنا، يعني خلونا نكون مع الله حقيقة لا ايد على الرحمن وايد على الشيطان، لا اثنينها على الرحمن حتى الله يوفقنا، وبعدين كل واحد مؤهل بينا ان يكون من الصالحين شريطة ان يأكل اللقمة الحلال، شنو اللقمة الحلال، اذا حرص الانسان قال عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد بن ابي وقاص قال له اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أزعجتكم على الصياعة شيخي، أنا ترى بالتنازل يعني بالعد التنازل أترك أترك أخاك وصلنا البيت إذا الله